المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، الصوم كي أحكام تيسى كتاب كور ميوي. الصوم لغة والإمساك، صوم كلقاء وحل هذا شيء لقي استاغو، أما هذا لها نقضى أما فعل لها نقضى شيء قاسي. وكي لا يكور رمي مريم أم عيسى إلى تري إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني دواء محي يا نترك الكلام إن هذا الكيس كدايو وحفصر أي قولها يتري فلن أكلم اليوم إنسيا. شاعرك وكلها خير صائمة وأخرى غير صائمة تعلق اللجام تحت العجاج. خير صائمة غير جارية فردان أردهين نعم يكوى أن صومرين بمعنى أردية وحكمها على لنية بورك هوستيس شرعها صومكو وتعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والوقاع ونحوها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإن إله قفك وعبادي استو التعبد لله دين ودين هي راشك بالإمساك عن الأكل والشرب والوقاع والجماعة ونحوها وحياباك لا صوم كبرية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقبل أبواق مركو بريو إلا قرح ذيتهاي كدعيس ثم تم الصيام إلى الليل كري الله سبحانه وتعالى. باب وجوب الصوم رمضان بش رمضان صوم كيدو إنو واجب هاي باب كور رميوي. وقول الله تعالى أبو بابي إلى يا أيها الذين آمنوا كوا مؤمنين تايو كتب أي فرض ولا فرل يلي عليكم بذنك ولا ذنك فرل يلي الصيام صوم كما كتب صلى الله غفر يلي على الذين كوي من قبلكم بذنك يذكوري لعلكم تتقون أي لتتقوا ربكم سياد ربي سبحانه وتعالى هذا قبقتان وهذا قسي فودان التقوى والعمل بطاعة الله على نور من الله وترك معصية الله على نور من الله سبحانه وتعالى. آيات مركة واحدة تصير إساء صوم كينو يهي واجب ويكتب عليكم كتب عليك كتب عليكم كتب عليهم ومن صيغ الوجوب وصيغين كما هذا لدى الوعد يكسدو شيء واجب ومركة للتلمامية. صوم كلا فر ليالي آيات دم لقوش يقول هو صوم رمضان إنه صوم رمضان يهينا وحات المام يا آيات القرآن كي كدن بي وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أركا كتب عليكم الصيام الصيام شهر رمضان لهذا باب بخاري وكر باب وجوب صوم رمضان وهذا عياذ كدم بيا فصريا كما كتب على الذين من قبلكم سيد الله غفر لي عليك ويد كوري وبمعنى واحد وذاقنا إنك يكوي نقه الرئيين ويقنا الصوم فر القواه إنك رصوم فر لنوياه لكن صوم كان يصوم كود وحيواك كلا دوراية بجري ورسولك عليه الصلاة والسلام وحول الفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور صوم كان يصوم كالكتاب كوحيابا أدحي يوحى كم مدى أما وحى أدحي يعني تانك السحور وصوم كود وحى يقى صوم بلا سحورة إننا صوم كان السحور بليه معي تايفا إذا كترتين لينوش هيقو إن صوم كإنك هنا لينغفر ليلين وما دي هران لغفر ليلين ما دام الصوم كعليس كيس أولي هاي وقاتش إيا هراد إيا شهوات إن لغتها ونفت كعليس بحنبارسان هاي وحي نوتها إلا بقبوتين إيا خفيفين لينغا خفيفيي عليس كانوا كدريم لهين شيغيست لينو شاغي ان انغه هرتين ومدا لوو فرال يلي سيدا ساي نوغو جيرت حكمه ماركا صوم كان الهي وا شاغي لعلكم تتقون وصوم كا وحويان فضائشه فراه بدن لو شيغا وا صوم كا يجعل لصاحبه هذه الصفه وصوم كا قفكا سمينه صفه داويره صفه التقوى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا نذه المية جاءوا يمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس من كاسوة تميس وكعسيه ومن فردي وصوشا ليستيان هاي. فقال يحرم كاسي ولي أمير شكو كسو دواقي جرواية مسلم كعد يا رسول الله أخبرني قورا ماذا فرض الله إلى أي محو فر لي علي يعني يغفر لي من الصلاة صلاة حق يدو يغفر لي. فقال وحول رسولك عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمسة أي فرض الله عليك إلى أي محو غفر لي الصلوات الخمس صلاتها الشمتعة إلا أن تطوع إن كل عبادي ستمو يعني شيء يعني ومن النوافل شيء سنياش كمدة لكن شمتعة فر الكبوع وفي اليوم والليلة وهبين يمارين كسر لكن صلاة يقوان هبير يمالين كستان واجب هاين واختي يقار واجب هاين اتراب حديث كديدي باي صلاة سنه رأي نوص ومر وحديث كريح نقص ومرأي في كتاب الإيمان يبقى صدا لفظه سوكد وياه وأخبرني عن الإسلام بولي. الإسلام كيقوان قال الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة سلام قوى الشمس العظام وهبين يمالين كستة لتكذا حديث كان مركا وحا والتلمامة يوتر قوينا نواجب هاي تاسين احنا في يدي ردين قطر ويهو وتر قوينا واجب يا بيت التلمامة حديث كنا وحو التلمامة يا صلاة هبين يمالين كستة واجبين الشن ويهين عبدو وتر قواجب يا هين اللي حبكو نقول الله. فقال وحول أخبرني قورا بما شيء فرض الله عليه لا يغفر لي من الصيام الصوم. فقال وحول شهر رمضان أي فرض الله عليك شهر رمضان أي صيام شهر رمضان بشهر رمضان نقصد إلا أن تطوع إن بسني سنة سيدو يعني وشيء أن تكسني سنة سيدو من نوافل الصيام كميدة. فقال وقل أخبرني قورا ما فرض الله علي من الزكاة وحي لا يغفر لي إلى الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قورا بشرائع الإسلام حكامتي إسلام كي أمرك أهيد من سودك. قال وقل منك سوى الذي أليه بان قل أرتي أكرمك بالحق حق كبو شرفي حق هلك وتمامي أنا ووحي قال. قال والذي أكرمك بالحق وحديثك بدو الوحي واتي حقه حق الغش يقيد وحي قال وحتى جاءه الحق وملق وحي قال سيديد الوغتي وكان الحق لك وحي الوغتي ده وحي قال وحان الله قادر يا عين لدارنك ريض عدنان يكون دارسا iyadoo dhaarta looga jeeda in arin la taakiidiyo oo arin weyn oo muhiima inuu yahay la tilmaamo. laa tatawacu ku sunaysan maayo shaya, oo shay sunnaa la iman maayo, ay laa aatii shay-an min atatawuc, walaa anqusu waxbana ka dhibi maayo mimaa cibaadaadkii farada allahu calaya ilaahay ugu faral yeelay shay-an, waxba waxna ka nuqsaamin maayo, in yariyeyn badan doon oo anakira fi siyaaqi nafs. faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu idhi aflaxa, waa liibaanay ninkaas oo wuxuu doonayaabuu ilaahay ka heli doonaa oo aljanna, waxa uu ka baqayay u karaahiyeysanayana waa ka badbaadi doonaa. wafalaaxu dawaa xusuulu lmatluub wannajaatu min almarhuub, waxaad jeceshahayna inaad hesho, waxaad ka baqaysaa dhibsanaysana inaad ka badbaado. aw qaala, ama wuxuu yidhi dakhala aljanna, jannada ayuu galay, macnaa dhab ahaan u geli doonaa, in sadaqa, hadduu ka run sheego warka, oo qofka la yimaada faralladii, waxbana aan ka dhibin, waxbana aan ka nuqsaamin, isla markaa muxaramaadka oo dhanna ka dheerada jannadu gelaya, dukuula awaliya ibtidaa ilo naar aanaysa soo arag, walaa shaka dee haduu min ahli tawxiid yahay, haddii kale farallada laga aqbali maayo oo samayntooda waxba u tari maysa. xadiidkan horay noo soo maray, waanaynu sharaxnay, shaahidku iminka waxa weye akhbirnii bimaa farada allahu calaya min asiyaar, yacnaa ii sheeg waxa ilaahay ugu faral yeelay ee sawma. rasuulku wuxuu u sheegay uu sawmu ramadaan, sawmu shahri ramadaan, waxaana bukhaari iyo a'imo kaleba ay u dariishadeen in sawmu ramadaan oo quri uu faral yahay, yacnaa min xayu lwaqti, marka xagga waqtiga laga eego sawm waqti soo noqnoqonaayo waajibo oo sawmu ramadaan aan ahayni ma jiro, ama sawmuna wajaba bixukmi shaaric laa biijaabi alinsaani calayh, soomka qofku isku waajibiyey ma ahee soom shareecadu qofka ibtidaan ay ugu waajibisay oonka ramadaan ahayni ma jira wey arbacanu, laakiin waxaa dhici karta dee qofku soom inuu isku waajibiyo hadduu ku nadiro, tusaale ah soomkaasi waa ku waajibaya, laakiin inamaa wajaba binadr, nadarka awgii ayuuba u waajibiyay. soom yowmi caashuura markaa inaanu marka hore xataa waajib ahayn ee amarka lays amray amru istixbaabu ahaa wanadbin, ee aanu amru iijaab ahayn amar waajibineed, ayaa bukhaari raximahu allahu tacaala uu xadiidkan u xujaystay. waxaana markaa soo socda laba xadiid oo tilmaamaya soomu yowmi caashuura, in markii hore rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka uu faray, marka amarkaasi ma amru istixbaab bu ahaa mise amru iijaab? xadiidtaa markaynu akrinina arki insha allah. qaala, innagu markaa ma odhan karnaa qofka faralladoo dhan la yimaado xaara oo dhanna ka dheerada jannadu galay qofkaas ama waa ahluljanna waa maya? laannu jannada camalkan daahirkoo qura laguma galo, qofka baatinkiisa iyo kalkiisana warkama hayno, inuu iimaan ku jiro, inuu tawxiid ku jiro iyo in kale, in la aqbalayna war uma hayna acmaashan uu samaynayo. qaala xadaanaa musadad qaala xadaanaa ismaaciil ibn abi khaalid can ayuub ibn abi tamiim asikhtiyaani can naafic can ibni cumara radi allahu canhuma qaal saama annabiyu sala allahu calayhi wasalam, rasuulku waa soomay caashuura, yowma caashuura waa maalinta tobnaad ee bisha muxaram, waa maalintii ilaahay subxaanahu watacaala nebi muuse badbaadiyey, fircoonna ilaahay uu halaagay. waamara waxaa uu rasuulku dadka faray bisiyaami maalintaa soomkeed, falamaa furida markii la farl yeelay ramadaanu ay soomu ramadaan, turika waa la iska daayay, وكان وحوى عبد الله وعبد الله بن عمر لا يصومه مدن صومين إلا أن يوافق إن وافق مويان يوم عاشوراء صومه صوم صوم كريو عادوا وده سنين وكلام خميس دوغو بيغمو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة عروة بن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت واحد قريش تصوم مثل صومتها يوم عاشوراء في الجاهلية أي صومتها يعني الجاهلية والحالة التي كان عليها الناس قبل الإسلام وحالة الإسلام كورتي الوصول وإنما سميت بهذا الاسم لغلبة الجهل عليها والجهل بقى غالب كها وقد زالت الجاهلية العامة ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام جاهلي قاد قود نوح وكسه لي ما الجاهلية قاد قود ومشاك قبح ودرس النبي محمد صادره ثم أمر تنوح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان أي فصام وصام الناس وصام رسول خدتكن وصامه حتى فرض رمضان إلا لفر لي لي صومك رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحيي من شاء قفك الدونا وأمرك رمضان لفر لي لي السنين فليصوم وصوم ومن شاء قفك الدونا أفطروا أنا وإسكاء فرض ورا بمعنى واجب معه إذا صوم يوم عاشوراء إن والله يسكو خلافي ميوها واجب مركي هره إمي كينا واجب هاي والله يسكو وافقسي مركي رمضان صوم كذا لفر لي أنا وحي كدن بي لكن مركي هره ميو واجب علماء بدل كود وحيد عدين ولقيبا صوم واجب مكيرين وصوم كرمضان كوري وحانك أدلوه ذا كم إذا حديث معاوية نوي من دونا رسول كل لم يكتب الله عليكم صيامه العلم غير كون نوحي ليه واجبوها صوم يوم عاشوراء لكن ولا نسخيي وحلقوا نسخيي صوم شهر رمضان ونسل ظاهر كحديثنا ونتسلس وإن نوي من دونا صوم يوم عاشوراء يحكام تيسو لكن إذا شاهد كحديث كتير وحوية فلما فرض رمضان ترك حتى فرض رمضان وصوم رمضان وفر الأمواتي وياهي أي حديث كدليل وياه أما لما الحديث باي دليل ويهين باب فضل الصوم صوم كفضل جيسى باب كور رمي كنوي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري الصيام صومك جنة وقاشان والجنة والوقاية والستر ووحى شيء ليس قبي قوي وليس قبي قرية مركا قفكم حوكا أسطور يا صوم ووكا قريرية قول كما كان اوصح سنه وحي هي علمادو اقوال بكل يهين ان على العموم لو قاضى لو جنه عن المعاصي قفكم معاصي دو اسغا دغيا وكذلك وحويا وجنه من النار قال القاضي عياض في الاكمال معناه ستره من الاثام او من النار او من جميع ذلك وبالأخير جزم النووي أنا قاضي عياد وحي الوحي وقفك كأسطر يا وكعني لي جنبي يده أما النار أما الدنبي هي النار طبعا إلا إذا الدنبي هي النار لبدا وقفك وكعني لي يا الإمام النووي رحمه الله تعالى وشاقي وسقان وشاقي ولماذا ما قفك نارته وقعني لي يا صوم وحيري ابن العربي المالكي إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات. وحيون وقد الصوم كميل قفك نارتك عليا لأنه قفك وحو صومك قفك وحو كورس داقي الشهوات حيوان نفتي سويت عش هاي. نعم. والنار محفوفة بالشهوات نارتنا ومن لقهر يريد الشهوات وحيابها إلى هاي وممنوعين نفطي مع سنة سايت عش هاي وف نفطي كعلي أيوم بعد تنقلي نار ركبت بادي. والحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخر. وكاد بيضا انتو تشوقف قادين نفطي شهواتك وكعلي يا با إن هاي كم ممنوع يا نفطه هاي تعيش هاي أرنتها سنار بي آخرك علينيس. لكن الصوم كمركا صفدا له واكي صوم كمركا صفدا له وصوم كغفكو إلالي. ولهذا يا روايات قار قد حكيمي الصيام جنة ما لم يخرقها صوم قوى قاشان انت انا قف قاشان كي سانو الدلولين اما انو الدلاعين انا وصوم كي لقى الالية معاصدة الرواية الدارمينة بالغيبة ما لم يخرقها بالغيبة وصوم قوى قاشان ها هذا اما واحد سيقدق كرتيب معاصدة ايو نارت لكن وحو قاشان واحتر لما قوني يا دي مركاد كي لان سلوح يا بعد اواعي الدلولين. ولهذا بعلمته اسكو خلافين وحل إذا هذا غيبا أما حانت الصوم كما بريسا ولو زاعي ويري ويبريس وما لنت روين وقال لي ولي بي. بل ابن حزم رحمه الله تعالى وحيري يبطله كل معصية من متعمد له ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولا معصية كستاوى الصوم كما بريسانون أما قول هذا نقطة أما فعل هذا نقطة وقفكو قرن معصيتها يسيو لك عنا والسمية والسمية يسوى حصوصاني مسلمية أي ولي. نعم. لكن العلم قبل أن يكون وحي إلى هذا معاصده صوم أجر كيسة نقصة منه بل لو حدعي كرتين بلا أجر بك دكتور واجب كون قفك وكرد الصوم لكن اتران كيه سرسول كوري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن أفريتان كوحي كقاري أرمها دلدو أي سيقارة وشاكتي والأكل والشرب والوقاع أي الجماع في هذا نوع عصر صوم كفضل قيسو نقصنا يا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فلا يرفض أي الصائم رفض كايسك إلى أن يقفك صومني كان رفض وحلوى هذا الكحن وحكرا رفض لهذا الجماعة وحكرا لهذا هر بعيس يا باكور ريا أما الجماع إن لقى الشاكيه والدمر كلا لصوا هذا القاضة وفي سقى الصوام الدمر ولصوا هذا القاضة أما عد كلا بقى كل هذا هو الرفض وأنه إسكيل علي الصائم ولا يجهل يانو الصمين وحل ويقى نجاهلية لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل تدك جهاشة عاشة أول أكسرين الويقى نا إسكيل علي سيدا بوقي يقيلدي هذا الكفراء بدناه معناها عن الله منا معنى يدي الجهل يقوله مباحية مبناه هي قف كان صومني لكن معنى وحويا أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم هذا مركب ورم ممنوع ممنوع لماذا ذا سوى السياد كان سامر كقف صومية. وإن امرؤ هدي قف قاتله وإن قاتله امرؤ hadii qof uu soo diyaar garoobo la dagaalankiisa aw shaatamahu ama caydiisa, falyaqul, ha yidhaahdo innii saa'im, ana anigu waan soomanahay, ha yidhaahdo. Markaa almuqaatala iyo qaatala iyo shaatama waa faacala, wafaacaladuna de waxay timaadaa idaa kaana alficlu min aljaanibayn, marka ficilku labada dhinacba uu ka socdo. Marka dee daahirku waxa weeyaan in hadduu la dagaalamo, haddii isagay mid kala dagaalamaan oo isna dagaalkii daraf uu ka yahay, isagay mid kale hadday caytamaan oo cayd isaguna daraf uu ka yahay, daahirka hadalku waa sidaas. Laakiin laysa haada maqsuudan, taasi mid loo qastiyey ma aha. Ma aha ila leeyahy marka dagaalantaan kadib waxaad tidhaahdaa innii saa'im, ama markaad caydsantaan haddii cay dhamaysato kadib waxaad tidhaahdaa innii saa'im. Waxaa alcilmigu markaa yidhaahdeen raxmat ullaahi calayhim, macnuhu waxa weeye in tahayya axadu limuqaatalati aw mushaatamati, hadduu arko mid u soo diyaar garoobay la dagaalankiisa iyo caydiisa, macnaa ha yidhaahdo innii saa'im, idaa jaahu mutacaridan limuqaatalati aw mushaatamati. Nacam. Waxaa kaloo la yidhi mufaacalada waa lagu isticmaali karaa, waa la isticmaali karaa iyadoo labada daraf mid uu loo jeedo, waqad taqacu almufaacalatu bificli alwaaxid kama yuqaalu caalaja alamra, isagii cid kala wada mucaalajaysay ma, hadda waa isaga iyo caafaahu llah, yacnaa isagii ilaahay ha iscafiyaan macnaheedu ma aha, ilaahay isaga ha cafiyo wey. Almuhim waa usluub carabi oo bannaan bay yidhaahdeen, in shaatama, qaatala, daaraba la yidhaahdo, iyadoo darafun uu sameeyey ficilka darbiga ama qatliga ama sabiga. Calaa kulli xaal waxaad fahamtaa un halkan macnuhu inaanu ahayn isaga iyo mid kale markay dagaalamaan ama ay caytamaan ha yidhaahdo innii saa'im, macnuhu islaam ah, macnuhu waxa weyaan intaana arrintaasi aanay dhicin ba, hadduu arko qofkani arrintaa dee inuu soo wato amabasa dee uu bilaababa, hakuu isagu yaanu la wadin ha yidhaahdo innii saa'im, anigu waan soomanahay. Riwaayaadku way isku waafaqeen inuu odhanayo innii saa'im, waxay isku waafaqeen saasoo kale in isaga loo diiday cayda iyo dagaalka. Fain jahila calaa axadikum jaahilun wahuwa saa'im falyaqul innii saa'im wa in imruun jahila calayh falaa yashtumhu walaa yasubhu, yaanu isagu caay. Nacam. Marka ma hal mar buu odhanaya innii saa'im, mise laba jeer? Riwaayadka qaarkood maratayn baa ku timi, riwaayadka qaarkoodna yacnaa mara waaxida. Falyaqul innii saa'im, innii saa'imtan ma isagaa isku odhanaya naftiisu la hadlayaa soomka uu xusuusinaya si aanay u caytamin amaanay u dagaalamin, mise qofkan usoo diyaar garoobay dagaalka iyo cayda ayuu la hadlayaa? Ana labadaba waa la yidhi, sa daahirkiina waxa weeye inuu hadalkan maqashiinayo darafka kale, wax maaniciina ma jira in la yidhaahdo naftiisana waa la hadlayaa soomku isxusuusinaya, ka kalena waa la hadlaya. Marka waa qowlun billisaan, faidaasul qowl baa sidaas qowl haddii la yidhaahdo asaalatan, dee hadalkaa la maqlayaa looga jeedaa. Marka qalbigiisa ha ka yidhaahdo, macnuhu maaha waa carabkiisa ha ka yidhaahdo, lianna alqawla waa xaqiiqatu billisaan. Walladii nafsii biyadii buu rasuulku, walladii alii baan ku dhaartay nafsii, naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtee, ilaahay baa tasarufka iskale weyaan macnaha fii ithbaati sifati lyad lilaahi tabaaraka watacaala fii tawkiidi lkalaam bilqasab walxalif لخلوف فم الصائم لون كقصة ما يسمع مبخورة قصة ما يسمع كصومن أفكيس أي أطيب كود قول عند الله إلهي أكتيسة من ريح المسك على مسك قا وسيد طيب طيب كقصة رأي ودو قيس مركام خلوف با يسوى خلوف بضم المعجمة واللام سكون الواو بعدها فا رواد صحيح واسده اسمه لقاضعية لا خلوف لا خلوف لا خلوف خطاب نوحل وخطأ إلا فتحية لا خلوف لا إرادة إلا أنه يرمى وابن عربة لا خلوف إلا إرادة لا خلوف وإلا إرادة وحان الله ذكر خلوفك تغير رائحة فم صائم بسبب الصيام بدل كل عاقبك صومنا في كيس صومك وكاني ما الرائحة وحكا لو كاني فالصومك كده لا توي يمرنا انت عروش فم صائم إن الفم إن الرائح كرميمك صغو مضاف هي لودريشن وعن ردي كنت أقوله كيري عند ضرورة الشعر وانبا تصيد على يلا يواي ميم تلقى الرابع مركو مضاف يعي هدي عن ضرورة الشعر يعني كيري مركو يو ضرورة الشعر يعني كيري وضعين ترى لقيقا وفيه وفي قولي أطيب عند الله من ريح المس إثبات صفة استطابة الروائح لله تبارك وتعالى إن إلهي الله الصغر عن الروائح ده إلهي سبحانه وتعالى إن صفات كسين كميتاي أنه يجد طيب الروائح لكن حافظ بن حجر وأولي وأنا تأويل باطلة وإن ظاهر كحديثك سيدي سان لوداية ني محمد بايلة أطيب عند الله من ريح المسك واي ما دويلة انت اللي تشوقع وقف كانوا لمنبا مساء وفي الآخرة الرواية كغار كل حكتمي يوم القيامة يا كعب روايات كوليه في الصحيح كتيرة روايات كقار كودنا الدويلة المامين با فإن خلوف أفواهم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك وليس هناك مانع اللي رامر كان ونولي هاي وصومي هاي خلوف كيساس الرايحة طيبة أيو لي عند الله آخرنا سداس وكلا وحمن عنا يا مسديدة يا متشرف نعم وحلاقة تمركا خلوفك إنه يهي أعبى من دم الشهادة لأن دم الشهيد شبه ريح بريح المسك وعلى تلمامي خلوفك إنه كود قوي يهي مسكنا دم الشهيدنا أنا إن أدو قيس أدو قمسكي قال لم يجي هاي بارك نوع مركا خلوفك أيا كوين دم الشهيد لأنه وصف بأطيب لكن تأكد لما يصين وصامك هي أفضل من الشهادة نعم يترك وكتب يا أبو الإلهي ومرفوع حديثك أنت وحنوتي هذا حديث القدس ذاكو عاد روايات كقاركود يقول الله عز وجل يترك وكتب يا صائم في طعام وراشنك سي وشرابه هي وشهوته وجماع اللوغتش هذا من أجل الدرادي بوغتقي هذا الشهوة وحا اللوغتش هذا وحا لا روحي نفتي سوى يتعليه ذا لقام منوعينا ومن باب عطف العام على الخاص أي نقنس عمرك حديث القدس قام إنتنا إشارة سا صومك صوبت غفك أجرك وقه لين تنتهي يعني ترك الشهوة من أجل الله يصومك غفك مخلص لحدي سكوية هاي أما بإخلاص إنه قصة ما ينوي هاي كلقه ليه فضل قال لقه ليه نعم وإخلاصك إله الدراد يوحي وتعالى وقد تجيب فضلك وكيله ويا معنا ولهذا باوح لي حافظك ولا شك أن من لم يعرض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاري إلى أن أفطر ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه عن غفك أنت والسومية هاي شيء كمد شهوات النفس بأنه لسوء قدبون عنبا يكا انتو لسوء قدبون هذي نفتي سلجي هادو كعليي وعاشر بضنان ايه كو لسوء قدبان صار عني ذا المالي انتو دان راشي بان عرق امن بيه بروح لعببا ايه وحلوها مغدبا يكا انتو عركي نفتي سيكور استاقي كعليي وعاشر بضنان ايه كانتو عركي اما اولا كلمي نفتي سكعلي لانو اتر كنفراء بروح لغوها لي يترك طعامه وشراب شهوته من أجلي نعم الصيام اللي يقول إلهي سبحانه وتعالى صوم كان يقع يا إسكالح وأنا أجدي به أن يقع يا أنا أبا المرين يا صائم كي وكا أبا المرين يا صوم كاس روايات تقاركم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عمل كابن آدم وصامين ولا نساق أسكاله إلا الصوم كمو يالي صوم كأنا لي أنا نكاب البرية ركا عماش ودن إلهي ساق عيالي صوم ودي إلهي ساق عيالي كدي شرعي عماش عبادات كار ساق أنا قدري إلهي سبحانه وتعالى تيذا بعضا إلهي سبحانه وتعالى سجع يانا كاب على مرنية مركز صوم كيلاي محويل يعني قايله ومسحك سي أنا كاب على مرنية محويل لماذا إلا طبعا قول بشيء يا حافظ حجر رحمه الله تعالى طبعا قول أفر با وحوق بدن قول كواد وصابت إلهي صوم كودة أنيق عياله وعماشا كلا وقحو شعيري تاي أن الصوم لا يقع فيه الرياء يعني بفعله كما يقع في غيره صوم كالسمين تيس الرياء مقلو وفعل كالصوم كلا لبتيسو رياء من وانكر عماشا كلا سوو قلو لهذا ما إلهي إلا الصيام فإنه لي رواية ما حديثك صارت ويكرت ليس في صيام الرياض لكن وانا صحيح نعم وانا قولك اتلامين اي ماذا قرطبي وابن الجوزي لما كانت الاعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله الا الله فاضافه الله الى نفسه صومك معنى قفك دينه سكة لو قورها ما موياني فعلك صومك اللي راضي قفك انه كسفه سيئة ايه انك لعدمه وقانك إلهي أيوم بأوك سبحانه وتعالى ولهذا بأي إلهي سبحانه وتعالى ويسوء الضعف يوري فإنه لي سواء قول قول كاللبات وإن لو أنا أجزي به مع نوحه أي أنفرد بعلم مقدار ثوابي وتضعيف حسناتي أنا أعماشك لا أجرك لجهل يقدر كي صال الشارع لكن صومك إلهي بأ الله سبحانه وتعالى أترك لقيه ليا أنت وليك يا هاي وقانشيس عيد الله اللوغي ما ترتو فكما عنو حويان أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير وأحد قوضة ما أودك صحيح قولك السديدات وأصاب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله إلا الصوم كي لا يوحي سوء إضافي سوء تيرين لأنه إله عيدنا إنه قمع عابدي iyo qowlka waxa weeyaan sagaalaad waa in la yiraahdo jamiic alcibaadaat tuufaa minha madaalim alcibaada ila siyaam. Cibaadaadka qofku uu samaynayo dhan haddii iyadoo dulmiyo uu galo xuquuq lagu leeyahay uu dhinto, acmaashiisaas iyo cibaadaadkiisaasaa dadkii loo qaybinaya soomka mooyaane. Ay kole qowlkaas dee ishkaal xataa xadiidda ku soo aroortay inaanu soomku isagu inaanu kafaara ahayn, inaanu kafaaro gelin. Kullu camali yacmalu ibni aadam kafaaratu lahu ila soom. Nacam, calaa kulli xaal aqwaasha tobanka iyo mid walba waxa lagu celiyey waxa lagu sababeeyey sharaxayo xaafidu ku keenay raximah allahu tacaala si fiicanna waa u sharaxay sababta ilaahay soomka uu yidhi aniga ayaale sabaa acmaashoo dhan leh, iyo sababta ilahay uu dhaaraa ka abaalmarinaya iyadoo acmaashoo dhanba ilaahay subxaana watacaala kadada ka abaalmarinaya uu yahay. walxasanatu wanaagii waa bicashri amsaaliha, toban laabkeed baa qofka lagaga abaalmarinaya. yacnaa tadciifku waa casharu ka bilaabmaa waana ka bata ilaa 700 ducfi riwaayadka qaarkood ama xadiidka qaarkood ilaa adcaafin kahiira. hada fadlu llahi subxaana watacaala, camal qofku uu sameeyey hal xasano uu sameeyeyba 10 xasano ajirkeed ilaahay ku siinaya, 700 uu ku siinaya, uu uga sii badanaya ilaahay subxaana watacaala hadduu doono. fahada fadlu llahi subxaana watacaala, taas waa ilaahay fadligiisa. nacam, baabun asawmu, soomku kafaaratu weeye, waa mid dembiyada lagu dhaafo. qaala xadatanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadatanaa sufyaan wa bnu cuyayna qaala xadatanaa jaamicun can abi waa'il can xudayfa qaala qaala cumaru radia allahu canhu man yaxfadu yaxfisan xadiida can innabiyi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka uu ka warinayo fi lfitnati, fitnada ku saabsan. qaala wuxuu ihi xudayfa anaa samictuhu, anaa maqlay rasuulka yaquulu isagoo leh fitnatu rajuli, fitnada ninka lagu fitnayo fii ahlihi, reerkiisa, wa maalihi iyo xoolihiisa, iyo wa jaarihi iyo jaarkiisa, ee daraaddood uu uga gaabiyo waajibaad ama daraaddood uu u sameeyo waxaan loo ogolay, iyo wa siyaamu iyo wa sadaqa. qaala wuxuu ihi cumar laysa as'alu can dihi, laysa as'alu ana weydiin maayo anigu can dihi, taas oo taa kaa waraysan maayo fitnada, fitnatu lkhaasa, inamaa as'alu waxaan weydiin ku weydiinayaa un can allatii tii tamuuju, u mawjadaynaysay, isu labaragaysay, kama yamuuju lbaxr, saa baddu ay mawjada u yeelato, alfitna alcadiima alcaama, fitnada guuda weyn. qaala wuxuu ihi waina duuna dalika baaban, waina baaban albaab muqlaqan, xiran ayaa duuna dalika arrintaa ka sokeeya, fitnada caamki dhici mayso ilaa albaabkaasi dee la furo ama la keliyo, albaabaa ku gudban ummadda nebi maxamed dhexeeda ka dhici mayso fitnada caamka ah. qaala fayuftaxu, miyaa la furaya albaabu aw yuksaru, mise waa la jabinaya? qaala yuksaru, waa la jabinaya albaabu. qaala daaka, arrinkaas ayaa ajdaru, u mudan, allaa yuqlaqa, inaan la xidhin ilaa yowmi alqiyaama. oo de shay albaabka haddii la furo waa la xidhi karaa, sooba haddii la jabiyo sadee albaab jabaride xidhi maayo. faqulna, waxaan ku nihi limasruuq, salhu weydii, kaana cumar, cumar uu yahay calahu, mid garay, man ilbaabu, albaabu ku yahay, xudayfa weydii, fasaala waa weydiiyo, faqaala wuxuu ihi nacam, haa waa garani, kamaa yaclamu, siduu u garanayo, ana duuna hadin, ana alleylata caawa duuna hadin, beri inay ka sokayso. marka xadiidku hore waa inoo soo maray, waxaanu xadiidku daliil u yahay fitnadu inay u qaybsanto fitna khaasa oo qofka isaga ku gaara, qofku waajibaadku dayacayo iyo xaaraantu samaynayo iyo alghaflatu can illah iyo alinshigaal bidunya can alaakhira, kullu hada waa fitna, laakin waa fitna khaasa iyo fitna caama oo iftiraaqa muslimiinta dhexooda ka dhaca, iyo iqtitaalka qitaal fitnaha muslimiinta waxa weeyaan dhex mara. Fii man qabali cumar bn khaaab radi allahu canh xayu kaana sadda maniica yani duuna alfitna, waa deyr adagoo deyrarkii fitnada ku gudbanaa waxa weeyaan ka mid a. cumar bn khaaab radi allahu canhu markii la dilay albaabkaasi la jabiyey, wixii ka dambeeyey dee fii zamani cuhmaan radi allahu canhu ayay fitnadu bilaabantay, dee xataa qutila ilaa la dilay ba cuhmaan fii hadii lfitna lagu dilay. almim shaahidku waxa weeyaan in uu soomku yahay kafaara, tukafiruha asalaatu wasiyaamu wasadaqa. haddaba see laysu waafajinaya xadiidkan iyo axaadiid ay ku soo aroortay soomku inaanu kafaara ahayn? Nacam, oo xadiidka abu hureyre ee imaamu axmed uu warinayo kullu lcamali kafaara ila asawm, asawmu lii waana ajdi bih, yacnaa camalka oo dhami waa kafaaro. wakadalika fii saxiix albukhaari fi kitaabi tawxiid, kullu maa yacmaluhu ibnu aadam kafaaratu lahu ila asawm. marka acmaashu inay kafaaraa tahay qof dadka dambiyada lagaga dhaafo ayaa xadiidkaasi uu tilmaamay, soomka muu yahay. xadiidkana wuxuu tilmaamayaa tukafiruha asalaatu wasiyaamu wasadaqa, kaasee laysu waafajiraya. alcilmiga qaarkood waxay yidhahdeen manaa soomka isagu kafaaro qurama ahee waa kafaaratun waziyaada weeyaan macno, inaanu soomku kafaaraba ahayn lama tilmaamaya, waa kafaarana waa yahay. waa meesha taa waa la wadaagaa, wax kaloo weyn oo badanna waa dheeri, saasay ku xambaareen. alcilmiga qaarkood waxay yidhahdeen kullu lcamali kafaara, manaa amaasha kaloo dhami waxyaabo makhsuus oo gaara ayaa lagu dhaafaa, ila siyaam oo isaga waxyaabo gaara laguma dhaafee, dunuubtao dhan baa lagu dhaafaa, sidaana waa lagu macneeyay. nacam, inuu soomku kafaaro yahayna dee axaadiidaana tusisay xadiidu abi qataada fii muslim, ina siyaama carafa yukafiru sanatayn wasiyaama caashuuraa yukafiru sanata. waana marka laga dheeraada kabaa'irka, asalawaatu alkhamsu waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu limaa baynahunna majtunibat ilkabaa'ir. almuhim, fadliga soomka waxaa ka mid ah annahu yukafiru eesh adunuub, waa soom markuu yahay khaalis min alriyaa washawaay, oo qofku ilaashaday. baabu rayaan, baabu rayaani, albaabkii magaca rayaan lahaa buu baabiye lisaaimiina, kuwa sooman usugnaaday, kuwa soomi jiray usugnaaday. qaala xadatanaa khaalid bnu maqlab, qaala xadatanaa sulaymaan ibnu bilaal, qaala xadatanii abu xaazim wa salama ibnu dinaar can sahl ibnu sacd asaacidi radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal ina fi ljannati baaban, ina baaban albaab ayaa fi ljannati jannada dhexdeeda ku yaalla. markaa jannada markay gudaheeda la galo ayuu gudaheeda ku yaalla ma aha macno, ee albaabada jannada ee sideed daabu ka mid yihi, ee jannadaba laga galo, dee waxaa caddeeyey riwaayaadka kale ina liljannati tamaaniyata abwaab minha baabu yusama rayaan laa yadkhuluhu ila saaimun. laakiin maxaa fi ljanna loo yidhi oo bimacnaa loo cabiray weedhaa tilmaamaysa inuu jannada dhexdeeda uu ku yaallo? waxa uu leeyahy waxa weeyaan azayn azayn ibnu munayir, inamaa qaala fi ljannati walam yaqul liljanna liyushcira biana fi lbaabi almadkuur min annaciimi waalraaxati fi ljanna fayakuunu ablaga fi ltashawuqi ilayhi. waa si loo dareensiiyo qofka in albaabkaas lagu gaadhayo ama lagu helayo naciimka iyo raaxada jannada dhexeeda taalla, si qofku waxa weeyaan arrintaa ugu boholiyoobo oo naftiisu ay ugu hanqaltaagto. ka jannadu inay albaabba leedahay ba xadiidku sugaya. yuqaalu lahu, albaabka waxaa la idhaahdaa arrayaanu baa la idhahdaa, waa min arrayi buu ka yimi, waa oombax رابح مناسب نووي يعني مقع عاصي صائمين. ومما وقعت المناسبة فيه بين اللفظ ومعناه أو مشتق من الري، وهذا مناسب لحال الصائمين كولاه الدراج والراضي إن الباب كاسيت النظر يكجل عنده مناسب بيكوتهاي ولي وقفك الباب كاسيت النظر يكجل عنده هرادة هاي على هراد سارك هاي من دخل ولم يضمع يا رسولك عليه الصلاة والسلام قوت المام يدخل من وحال الباب كاسيت النظر الصائمون ما كجل يوم القيامة لا يدخل منه كجل ما يجت النظر الباب كاس أحد أحد وغيرهم عن يقعي يقال وحل ورنا يا أين الصائمون فيقومون ويكعيا ولا يدخل جل ما يمنه الباب كجل ما يحد أحد غيرهم عن يقعي فإذا دخلوا مركز الجلان أغلق هو التأكيد وعدنا أن كجل هاي الدبد والله وحد يبقى أيها هذا الكلام الواضح فلم يدخل منه واحد والوسوع العليم وأنا للتأكيد في الوقت كيانه أنه مختص بالصائمين لكو قاري هاي كوي وحويان صومي كي لدى الصوم كا لابتلمامين لدى وحوه الرئياء إن صوم كفر الكا أيهوه الرئياء الكوى من باب الإكرام وعلىو إكرامه وعلىو شرفي وعلىو شرفي باختصاصهم بالدخول الجنة من هذا الباب إن لقار نقدين إن يتشنده وحوية رأيك قلان الباب كاس مرضو تشنده وقلان دي وعبية وعنية من دخل الشرب ومن شرب لا يضمو أبدا كالباب كاس تشنده كقلان تشنده الشراب كيدو عبي الدورة كتشنده الشراب كيدو عبانة عنا مهر راضي ورقين وهذا من فضل السياق. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحييني من أنفق قفك بحي الزوجين لبا شيء ومالك كمدا يعني شيئين واي ومالك كمدا في سبيل الله إلهي درادو بحية مجهاد كبحية نودية وحلوغة دواقة من أبواب الجنة الباب هذا الشمال يدول الليه يا عبد الله دونك إله يو هذا خير يعني من الخيرات وخير كميدة خيرك وحامر كان لون كريي أنا تناكو خير بدر ماها معنوه يو واسم التفضيل في غير بابي كوا خير خيرك كميدة تني وهي المعنى ومن كان كي هذا من أهل الصلاة صلاة ديه الكيدة متكمدة دعية وحلوغية من باب الصلاة احنا لا شك ان دي مسلمين تودم يعني تكذان وقف كان دي صلاة دي تكن اسلام نمدي سيشكال بكو جدا لكن وحلوغة جدا دي دادكوا كلابات صدان عبادات كصوما مركا كي أهل الصلاة كمدة عبادة الصلاة دي الله يدعو سيقاروا إلى شنكري من باب السلام اللغيين ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان شاهدك واقع ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي أي أفديك حنك غفرنا يا بأبي وأمي يا رسول الله ما على من من دشي ماها دعي الله غير من تلك الأبواب الباب بدأ من ضرورة وحد باطاح الباب بدأ كانت دغفك الله غير من سرك ما يالي فهل يدعى أحد أحد نما الله غير من تلك الأبواب الباب بدأ أس كل هذا مات قال وحد رسولك نعم ها وغفك عبادك استيقو تخصصي كور ومدو البك قاطع النصيب الأوفر مدو البو الله غير وارجو حرجيري أن تكون منه أبو بكر نتكوى أتك من نغطر أبو بكر يعني سبق غيره في جميع الأبواب أبواب تاسو نواك ديريي ضدك كلام وفي منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه حديثك شاهدك كتيرا وحي ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان. باب هل يقال ما لورنا يا رمضان أو شهر رمضان سواء لورنا يا شهر رمضان ومن رأيك عركي كله الركاس صورا واسعا يعني مباح مد بنان رمضان ما لورن كرام سلام لورن كرام أي شهر الراعية ولا إضافية شهر رمضان لنا يعد واركتين لبدو بنايه إن رمضان ولا هذا يدو شهر على الراعي يل الراعي لبدو ونتو بخاري رجحي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول كوحين من صام رمضان ودي الشهر من راعي وقال وحري لا تقدموا رمضان رمضان هكلاه رمرنا بالصيام يوم أو يومين لما الحديث بيضا موصولة إنه من دونانه إمي كساء شاهدك وحويا إن رسول كوري رمضان صغو شهر عن راعي أركان إشكالك محاكين الحديث باترا أرمي لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان رمضان هو رمنا صمت رمضان جاء رمضان دخل رمضان خرج رمضان رمضان هو مقعي لا مقعي سكمل وحتى على شهر رمضان هو شهر راعي بشي رمضان يعني حديثك حديث الحويان ضعيفة أبو معشر من اللي راضه يا سنة كيسة كتيرة ولهذا باب بخاري حديثا صحيحة وكاني تلمامي سيلا وركر رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأبو سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان بشهر رمضان مركة اتماده فتحت أبواب الجنة الباب هذا كان نظر لفظه وإنه من دون تمثل هذا قصة عبسان فريتانك الباب هذا كان نظر فريتانك الصمد يحيي حريتانك الشيادين لكن شاهدكم يمي كوام حي إذا جاء رمضان والشهر من راعي الرسول عليه الصلاة والسلام مركاين بنان تاين لنا رمضان وبعلى قاضي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي آنس مولى التيميين ابن أبي آنس وأبو سهيل نافع ابن أبي آنس مالك ابن أبي عامر وإمام مالك رحمه الله تعالى ايه وحسوها هاي امام مالك رحمه الله تعالى ايوه اديروها مولى التيميين مركا الليلة الضوامية هانترين بني التيم الضوامية هانترين لكن مالك وقود اصرا ايه متحالف لها عثمان بن عبيد الله وطلح بن عبيد الله ولا الكيه يحليف لها ولديك بحج إمام مالك نوح ورنتنا لسنا موالية آل تيم إنما نحن عرب من أصبح ولكن جدي حالفه الضوام ومانا نعنت رمبوري غير تيم لكن عربانو نهاي أصبحيين لكن أوقبا أي الله لحلفه بي ولا أبوا كان واعدة ولا الإسلام ولا الحلف ولا العتق ولا الحلف جوياك اللي مولى التيميين نعم أن أباه أبيبا حدثه ورمانه سمع عنه مغلى أبا هريرة رضي الله عنه يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دخل مركو سوقل شهر رمضان قال كان رمضان حر راعي رسولك شهر راعي ويوتي لسنه بنايا وحديث كرد الإشانية ومن رأى كل واسعة فتح طوال فر أبواب السماء وغلغ طوال حر أبواب جهنم الباب الجهنم وسلسلة الشياطين شياطين تنوال السلسلة ذي أيام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحر سمعت وحا وغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي إذا رأيتموه مركز ركتان يعني هلال شهر رمضان فصوموا صوما، وإذا رأيتموه مركز ركتان فافطروا، فإن غم عليكم عبدالله إذن كقريه بشي فاقدروا له. وقال غيره عن الليل حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان شاهدكم وكا أي إذا رأيتموه أي هلال رمضان، وإذا رأيتموه أي هلال الشوال. فكان شاهدك حديث كنت رواه لهلال رمضان قضية كصاب سنة دي بشي لأركي وايوين مركا استقالي لواتن شعبان استقالي لاتن كيد مركا دماغان هذين كالصدونات اجهادينا واحد بشي نجا قرين كراين نجا حقان غيمنا وقطهرون ضرور أمد ضبايل سيقالي محال يالي بسلاس واصوص عطا لكن بابك كبه حمينه إمي كشاهدك وحويانا إن رمضان وعرانكار يدو شهر وحويان آل الرائع أما بس إن هلال الرائع كره هلال رمضان وهلال رمضان هي شهر رمضان واسكم دور مر والبوالة إضافية علمين القرآن كشهر رمضان بوشهر حديثنا واحد احتمال شابير هذين ولماذا يدوى مكروه إلا يراهضه رمضان وقرأ إنه رواد كل تصرفين وإكحفين كلمة الشهر أي كتشرين لكن واحد لنا حتى هدي أي شهر رمضان كسا أروري لهذه القرآن كي حديث أردن إن رمضان وقرأ الله يراهضه دي وحدي دي يا كريم وراسل دي والباح دليل حرام تمين يانا ما دام أنه كريم لهذا الجمهور على الجواز العلم قبل كده حكوا تجاني بنانتين رمضان الله يرحمه صابت الله قوم جعاب بشهر رمضان العلم يقارب كده حيل لأنه ترمض فيه الذنوب ذنبيدا للجباع بمعنى تحرق الرمضاء وشدة الحر وحكوا وافق ابتداء صوم فيه زمنا حارا وقت كلل أي بلا وقيف فرليست رمضان تعيكو صوب بيجم لهذا بقى يا مجعل له بشيء، لكن واحد مودعين تام عن الحين إنه هاي اسم الإسلامي، وقبل الإسلام مجو عن كريساس يم عنه ونغنيه. قال يده كسر صن شيادين حريستو ليفرتان ك البابدا الصمدي قوة جنلا. إن شاء الله تعالى درس قصص على عين وكشرح دارنا والله أعلم واحد بلا توفيق. صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.